نعم معطوفة إذن الأرجل على الرؤوس. بهذا ماذا نجد؟ أن العلماء قالوا إن المسح على الخفين ظاهر في هذه الآية. وبعضهم يقول يوجد لغة ضعيفة في ضعيفة يعني بالنسبة لما أخذنا نحن بالتكلم به وبالقواعد، أن نجر بالمجاورة، هذا جحر ضب خريب، الأصل أن يقول خريب. فإذا كان هذا لا يحمل القرآن الكريم على اللغة الضعيفة، يعني إذا كان كذلك معنى ذلك لأنها كانت قريبة من المجرور فجرت، لكن الأصل ماذا؟ الغسل. ويشرح ذلك أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الأرجل عند كل الفقهاء يجب فيها من المذاهب الأربعة، يجب فيها إن لم يكن الإنسان لابسا للخف يجب فيها أن تغسل غسلا جيدا. ولما كانت الرجل تأخذ من الماء ما لا يأخذه كل أعضاء الوضوء، لذلك كان النص على أننا ينبغي علينا أن لا نسرف في الماء من جهة، ومن جهة أخرى طلب منا أن نستوعب حتى لو كان هنالك شق في الرجل فيجب دخول الماء إليه. فقال ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث دل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، يعني عندما نغسل الوجه ونغسل اليدين والرجلين ينبغي ألا نترك لمعة واحدة، كما نرى عندما نعلم أولادنا الصغار، ترى متوضئ تمسك يده هكذا ماذا ترى؟ ترى شيئا يبرق، ما هو؟ ترى أن شيئا لم يغسل واضح جدا في يده، خاصة يعني إذا كان الولد أسمر هكذا، فتظهر لمع الماء من مكان وعدم اللمع من مكان، هذا معنى تبرق. تبرق في الماء معنى ذلك في مكان لا يبرق، أي لم يصل إليه الماء. طيب أحيانا لماذا لم يقل ويل للأيدي، ويل للوجوه؟ لماذا قال ويل للأعقاب من النار؟ لماذا هنا كان هذا البعض الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما قال ويل للأعقاب؟ هذا يبين لنا أن الجزء إذا ترك من الكل فلا يسمى الإنسان قد أدى ما عليه من الفريضة. فربنا طلب منا أن نغسل العضو، معنى ذلك لو تركنا منه جزءا ما صح هذا الغسل أبدا. ولذلك كان النص في الأعقاب. طبعا كل إنسان له عقبين، أي العقب وهو أسفل القدم، عندنا العقب أسفل، أما العظمان الناتئان من أسفل الساق ماذا يسميان؟ بالكعبين. ولذلك والعقب مؤنثة، نعم. ولذلك أيضا وتسمى العراقيب، يعني جاءت فقال ويل للعراقيب. لكن غالبا مسألة العرقوب ومسألة الركب مثلا هذه تختلف بالنسبة بين الدواب لا بالإنسان، فالدابة لها ركبتان وعرقوبان، فالركبتان دائما ننظر إلى أن الدابة لها ركبتين في يديها وعرقوبين في رجليها. فقد يسمى الإنسان عنده الأسفل ماذا يسمى؟ عرقوب أيضا. فالنبي قال وسبب التخصيص أنه إنما ورد على سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح أي تبرق. الآن الألف واللام، عندنا إذا جاءت الألف واللام في كلمة فتكون للعهد أحيانا، والعهد إنما إما أن يكون ذكريا وإما أن يكون حضوريا. فمثلا عندما قال ربنا سبحانه وتعالى أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا يسمى الرسول الذي أرسله هو الرسول الذي ذكر. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. نفس الرسول هذه آل للعهد الذكري الذي جاء لفظ الرسول فيه سابقا. مثال آخر من كتاب الله عز وجل: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيها مصباح المصباح. إذن المصباح نفس المصباح الذي ذكر، فهذا عهد. أيضا فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة، إذن الزجاجة الثانية هي عين الأولى، يسمى هذا عهد ذكري. وهنالك عهد ذهني في الذهن، عندما تقول في المسجد وأنت تنتظر في صلاة الجمعة خطيبا معينا، فماذا تقول؟ جاء الخطيب. من يخطيب هذا؟ كل مسجد بحسبه. إذن أنت في أي مسجد، هذا المسجد خطيبه زيد، فإذا قلت جاء الخطيب تعني زيد، كما يقال في المعهد مثلا أو في المدرسة جاء المدير، جاء الموجه مثلا، جاء الآذن، كل ذلك في عهد موجود في الذهن فلا يختلف الناس عنه. كما لو كان عندك حصة درس مثلا في اللغة العربية فتقول جاء المدرس، أي مدرس اللغة العربية، هذا يسمى عهد ذهني. وهنالك عهد حضوري، والعهد الحضوري هو أن تقول مثلا اليوم أكملت لكم دينكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى اليوم. أي يوم هذا؟ هو اليوم التاسع من ذي الحجة في السنة التاسعة للهجرة، في عام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وألقى فيه حجة الوداع إلى غير ذلك، هذا اليوم الحاضر. كما تقول مثلا اليوم درس الفقه، يعني هذا اليوم الذي درس الحديث درس العقيدة، كما تقول هذا اليوم الحاضر. أو كما يقول الطلاب اليوم الامتحان، يعني عندهم امتحان سيقدمونه، إذن هذا الحاضر. إذن هذا معنى. فهمنا من خلال الأمثلة الثلاثة التي ذكرتها ما معنى أن الألف واللام تعني العهدية. كل واحد عندما يقول له ويل للأعقاب بيعرف عقبه، صحيح؟ يعهد ماذا؟ العقب الذي في أسفل قدمه، أي طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معنى ويل لكل عقب، لا، عندما رأى عقبا تلوح ولم يصلها ماء فقال ويل للأعقاب، كأنه يقول ويل للأعقاب التي رأيتها تلوح ولم يدخل الماء إليها ولم تغسل غسلا جيدا. نعم، التي رآها، نعم هو رأى، لا عهد. الآن هذه العهدية إذا كان للتي رآها صلى الله عليه وسلم فهذه للتي ذكرت آنفا، وإذا كانت هذه الصفة لكل عقب لم يمسح عند ذلك تكون النتيجة يعني بالعهد الذي أنت تذكره في هذا الأمر. وقد ورد في بعض الروايات طبعا، وتكون الأعقاب التي صفتها هذه الصفة، أي التي لا تعمم بالمطهر، ولا يجوز أن يكون أو أن تكون، يعني أن يكون هذا اللفظ إذا كان بالياء، وإذا كان بعض النسخ تكون أحسن، الألف واللام يعني هذه الأداة، في عن كنت تكون بعض النسخ أحسن، تكون أحسن. ولا يجوز أن تكون الألف واللام يعني هذه الأداة للعموم المطلق بالإطلاق، لأنه ليس لكل عقب ويل كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن فقط لماذا؟ للتي صفتها هذه الصفة فقط. نعم، ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق بالإطلاق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار، فاستدل أي ويل للأعقاب التي، هكذا يصير التقدير، ويل للأعقاب التي لم تغسل غسلا جيدا والتي يبقى فيها جزء لم يصل الماء إليه. لأن هذا الأمر ماذا يترتب عليه؟ عدم صحة الوضوء، يترتب عليه عدم صحة الصلاة، وكأن الإنسان لم يصلي وإن صلى. فاستدل به على أن مسح الأرجل غير مجزئ. ما تقولون في وضوء لم تجزئ فيه أو لم يجزئ فيه مسح الأرجل؟ نقول هذا الوضوء ناقص. وهل يصح فيه صلاة؟ طبعا لا. وهو عندي قال هذا التفسير ليس بجيد، لأنه فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا الوعيد أن هذا موجب للوعيد. عندنا وعد ووعيد، الوعيد يكون بالشر والوعد يكون بالخير. فلذلك وعيد أي بكلمة ويل بالاتفاق. والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئين إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب يعني أنت لا تستطيع أحيانا أن تفهم نصا معينا من خلال حديث واحد إذا جمعت طرق الحديث وكيف جاءت الروايات وكان الاستدلال ببعضها على بعض وجمعنا ما يمكن جمعه، عند ذلك يظهر المراد. ما هو المراد في النتيجة؟ كلمة واحدة، كل عقب. هذا العقب محل التطهير أم لا؟ محل التطهير. فكل عقب كان محلا للتطهير عند ذلك فلما كان محلا للتطهير ولم يطهره عند ذلك لا يجزئ وضوءه في حال ماذا؟ في حال الغسل، لا في حال المسح على الخفين. نعم. فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. يعني إذا أردنا أن نعمم أكثر فإننا نستطيع في هذا التعميم أن نقول إن الله فرض علينا فرائض الوضوء أربع، منها منصوصة في كتاب الله تبارك وتعالى نصا صريحا لم يختلف فيه أحد من المسلمين الذين ساروا وفق المذاهب الأربعة، وهي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو أردنا أن نتكلم أكثر من ذلك فنقول الوجه مأخوذ من المواجهة، والمواجهة كل ما يرى يرى، فأنت ترى عندما تنظر إلى إنسان وجهه الطبيعي يكون من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن سحمة الأذن، هل ترى من بعد الأذن شيء؟ لا ترى شيء، هذا من المواجهة إلى سحمة الأذن، وإذا أخذنا خطا دائريا هكذا هذا هو الوجه. أما بالنسبة للأيدي فربنا سبحانه وتعالى قال إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، والمرفق حد فاصل ما بين الساعد والعضد، هذا المرفق. ولما كان هذا الحد لا يضبط قال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك علينا أن نأخذ شيئا من العضد حتى نتأكد أن المرفق قد غسل بشكل جيد. وأما مسح الرأس فاختلف العلماء ماذا يطلق عليه المسح، فأي مسح بشكل عام يصح، ولكن اختلفوا. فالشافعية قالوا هو أدنى مسح، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدم عمامته صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل، يعني كانت عليه عمامة فعل هكذا ومسح على بقية عمامته، لكن العمامة كانت اعتجار يعني فكها صعب، ولذلك هكذا. فاستدل الإمام الشافعي على البعضية من هذا الحديث، والباء أيضا تفيد التبعيض. واستدل الإمام أبو حنيفة من ناحية اللغوية أن أكثر ما يقال في الباء للإلصاق، مررت بزيد أي ملاصقا زيدا، ولذلك قال ينبغي أن تلصق أداة المسح على الرأس. فهذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن قال لا بد من ربع الرأس. والإمام مالك ماذا قال؟ قال إن الأصل مسح الرأس، ونحن نمسح الشعر بدلا من الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح العمامة بدلا من الشعر، معنى ذلك حافظ على مسح الرأس بالكامل، فاعتبر الباء زائدة وامسحوا رؤوسكم. ومن قام بالسنة بشكل عام، انظروا إلى الخلاف، خلاف تحته يعني أشياء جميلة جدا، ومن قام بالسنة فأخذ الماء ووضع إبهاميه في أذنيه ثم أخذ بسبابتيه ومسح الرأس ثم قلبه، فقد أتى بكامل السنة عن رسول الله، ومن أتى بكامل السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد وافق كل العلماء، وعند ذلك هذا هو الأولى. ودائما علماؤنا كانوا يقولون لنا كلمة جميلة: السنة في حق طالب العلم فريضة، إنك قدوة أينما كنت، قدوة لولدك، قدوة لتلميذك، قدوة في تدريسك، حتى إنك عندما تتوضأ فربما يلحظك بعض الناس فيقول: رأيت الشيخ الفلاني يتوضأ هكذا. فلذلك حافظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة، أما بالنسبة للأرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا غسل الرجل، وكان الصحابة لو أخذت الأحاديث الكثيرة يعطوننا قدوة عالية جدا في هذه المسألة. ما هي قدوتهم؟ كانوا إذا أراد أحدنا أن يسأل، كان أحد الصحابة يسأل أحد أصحاب رسول الله، لم يقل له كلام ولم يكتب له كتاب، يأتي بإداوة فيها ماء ويتوضأ أمامه وضوءا كاملا سننا وفرائض، وبعد ذلك يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. في أحلى من هذا التعليم؟ حتى إنهم في الدعوة كما يروى في بعض القصص أن الحسن والحسين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يحسن الوضوء، يعني كبر عليهما أن يقول له: وضوءك غير صحيح. قال: يا سيدي، اختلفت أنا وأخي أينا وضوءه أحسن، ورددنا أن نحكمك في هذا الأمر. فجاءوا بماء فتوضأ الحسن وضوءا كاملا كما تعلم من جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الحسين، وكان هذا الرجل قد مر عليه الوضوء كاملا من الحسن ومن الحسين، فقال: والله وضوءكما صحيح أما وضوئي أنا. فتعلم منه بالقدوة الحسنة بالطريقة المثلى كيف كانت الدعوة. إلى أما أن نغضب: أنت وضوء غير صحيح، جاء من هون كذا، لا، كن لطيفا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الحديث فيه مسائل، طبعا هذه المسائل التي ذكرناها واضحا الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ثم ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. لو أخذنا هذا الحديث ونظرنا فيه نظرة عامة نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا فوق، نكتفي بشرحه بشكل عام اليوم ونشرحه شرحا مفصلا في الغد إن شاء الله. إذا توضأ أحدكم، معنى ذلك إذا أراد الوضوء فماذا يفعل؟ طلب منا أن يدخل في أنفه، يعني تنظيف الأنف كذلك. ومن هنا يرى بعض الفقهاء أن تنظيف الأنف وتنظيف الفم المضمضة والاستنشاق إنما يكون واجبا من هذا الحديث لا من القرآن الكريم. الأصل عند الشافعية سنة، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار هذا كله سنة، لكن أخذ بعضهم من الحديث فليجعل، وهذه اللام لام الأمر، وحملها على هذا الأمر. ولذلك فليجعل أي طلب منه أن يدخل الماء في أنفه بعد ذلك ليستنثر هذا الماء وليخرجه. إذن تنظيف الفم جاء والأنف جاء بالسنة النبوية المطهرة. ومن أخذ بهذا الوجوب الإمام أحمد، ومن استجمر طلب الاستجمار. معنى الاستجمار هنا يعني فليوتر، عندما يريد أن يقضي الحاجة وبعد ذلك وأخذ الجمار أي الحجار، وعليه أن يمسح بها بعد النقاء ثلاثا. وإذا قام أحدنا من نومه قال فليغسل يديه. بشكل عام إن الله لا يستحي من الحق. أنت لو نظرت إلى العرب سابقا، العرب كانوا يلبسون ثيابا لا يوجد فيها السراويل، السراويلات يعني هذا البنطال ما لا توجد فيها، ولذلك وكانوا يقضون الحاجة بدون ماء، والذي يقضي الحاجة بدون ماء ماذا يصيبه ليلا؟ بصير أروصة، يعني بتصير عند ذلك حكة، ولذلك قد يأخذ وهو نائم يده فتدخل يده أين؟ ما بين أليتيه، وعند ذلك كان مستجمرا بأي شيء؟ بالحجر، وصار التعرق في الليل. عند ذلك ماذا تصيب اليد؟ تصيب بعض النجاسات الباقية ما بين الجلد التي تسمح فيها الشرع، لكن بسبب التعرق وضع يده عليها فقال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، لأنه لو أدخل الإناء، بعض الناس اعترض على هذا الحديث فقام ويده إلى مثلا قبله أو إلى دبره. نعم. وأيضا اليوم انظر إلى أولادك أخي، هذا أمر إذا لم تكن تنظر إلى نفسك اليوم، الأولاد يقول أب يقوم فيقوم بتغطية الأولاد، فترى أحيانا هذه الحكة سواء كانوا بالماء أو بغير الماء، ترى كثير من الأولاد قد أدخل يده أين؟ في بنطاله، ويعني في حركات تكون ليست فيها إرادية وإنما هي غير إرادية، معنى ذلك اليد لامست العورة وقد تلامس بعضها هذا الشيء. فهل تريد أن تدخل يدك في الإناء في بعد أن مست هذا الأمر؟ لا، هذا لا يجوز، لذلك لابد من غسلهما قبل استخدام الماء، وكانوا يستخدمون الماء هكذا اغتراف. أما من الحنفية بشكل عام، الحنفية الماء ينزل وأنا أغسل اليد فهذا ليس فيه شيء. قال عليه الصلاة والسلام، وهنا تعريض لطيف، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كذلك ورد في الرواية الأخرى فليستنشق بمنخريه. طبعا الإنسان الأنف له ثلاثة أقسام، القسم الأول يسمى منخر، والثاني منخر، والواسط وهنا ويوجد وسط بينهما يسمى المارن. ولذلك إذا قطع الإنسان في باب الدية الأنف فعليه دية كاملة 100 جمل، وإذا قطع أحد المنخرين ثلث دية، وإذا قطع المنخر الآخر الثلث، والمارن بينهما ثلث، فكل جزء من هذا الأنف إذا تعدى به إنسان على الآخر ففيه ثلث دية، أما الأنف كاملا ماذا يوجد فيه؟ دية كاملة. هذا ليبين فقط أقسام الأنف. فالإنسان يدخل أول اسمه منخر والثاني اسمه منخر، عند ذلك فطلب أن ندخل في منخرينا الماء. كذلك في لفظ من توضأ فليستنشق، عند ذلك فطلب أيضا الاستنشاق. ومن هنا سنتعلم في الغد ما حكم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة إلى غير ذلك من هذا الحديث، وماذا استفاد العلماء منه فرضية أم سنية، وما هي درجة الخلاف، وكيف يكون أقل الاستنشاق وأقل الاستنثار في ذلك. والحمد لله رب العالمين.